يعني كم يعني 180 ولا صفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال عليه السلام وفي ذلك بعينه وفي دلالة تبيينه ما يقول الله سبحانه وفي ذلك بعينه وعينه راجع إلى أعجب العجائب الذي سردها الله بينها لنا من صنع آياته رجع قال عجب فيها الدلائل على الله نعم دليل على ان الله قال افرايتم الماء الذي تشربون انتم انزلتم منه من نهر مجرى هذه ايات عجيبه دلائل على وجود الله سلمت عليها ما يقول الله سبحانه هذا كلها مما تبين ذاك الأول دلائل على وجود الله ودلائل عجيبة أمن خلق الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا كلها تذكيرا للمقرين بما يقرون واحتجاجا على المنكرين بما لا ينكرون إلا بمكابرة وجحد لما يعرفون يعني لا ينكرونه إلا بمكابرة ولا يعني إن كان ظاهرهم الاعتراف بما هو مكابر لا يعترف من صنع الحاجز بين البحرين وما بين لهم منه بأوضح البيت التبيين بأوضح التبيين وما بين لهم منه وشرب من العين بين البحرين الحاجز بين البحرين هذا ما بين لهم منه قال أوانه قال من صنع الحاجز بين البحرين وما بين لهم ما بين لهم من هذه من ذي الحاجز خلاص انتهى ها وش وما بين لهم منه لا لا ذي من صنع ليش الحاجز لأنه هو الذي من الآيات التي المفروض أن يعترفوا بها ولا ينكرون ولا قالوا ما بين لهم منه بأوضح السبيل من ذي الأمور المعجزات الواضحة البين الحاجز بين البحرين أما إن جعله ما هي ما بين الحاجز وبس كلها من جعل الأرض قرارا جعل خلالها أنهارا جعل لها رواسي جعل بين البحرين حاجزا الكلام السابق مش الحاجز بين البحرين إيه يعني إن البحر ذا النهر يصير في البحر ليش يردنا في عشرة وهرب الله حاجز عظيم ما أنه ما بل أنه ما بتصور الحين صور الكرة الأرضية لا لا يشيرد ما عشرة صورنا الكرة الأرضية وانت بقى تدري مثلا نهر النيل بيمشي مطلع مطلع مطلع يعني وين ما هي من القرى الأرضية ومنزل يعني في وسط القرى الأرضية ومنزل يعني القرى كذية مصر هي تحت خط الاستواء كلها فوق خط الاستواء شيء كذية قليلة مقابل هي ودي بعدها بعد خط الاستواء والنهر بيمشي كذا مطلع ها ويصل في سيناء قبل بيمشي حوالي 100 كيلو في أرض مستوية مع البحر يدخل ليش ما يدخل البحر معه وياه يخليها مع أنه ولد الغالب إيه وهو جوقده لما حدها قال جر 100 كيلو هذه في صحراء ما يستوي وجوقده مالح لا بد أن الله جعله لأنه حاجز يبقى هذا عذب وهذا مالح ما بيستطيع يشب في نفس البحر لا هو بيشب بيمشي في البحر مدري كم بيمشي محلات متعددة قبل ما هي سواء في مسافة شهر في البر ولا هو في البحر في البحر لا عندك ايوة ابتر تلحينا الامازون الامازون ما هو اطول نهر لا هو اعرف نهر يعني بتدخل فيها اكبر السفن فالنهر لا هو النيل بتدخل ولا يختلط الماء وتمشي فيه مسافات يعني مئات الكيلومترات وهو نهر مثل البحر كبر. يعني الله هو البحر مختلف. لا يعد هناك ما له. أحب إن القارة أمريكا الجنوبية. ما في البرازيل لكن لا يقولوا انها اطول الجنوبيه هو عامل يعني من كبره والساعة انك تدخله وتمشي فيه مثل الحين في البحر سوا فاذا ليش ما اختلط بالبحر وياك ما له النهر ما هو الا بسيط مع قوه البحر أعظم من قوة النهر أقول المفروض يمشي إلى ما جقبه مرتفع ولا جقبه مرتفع ما يقدر يطلع البحر على شيء جبال ولا شيء لكن ما دام مستوي والبحر والنهر كل واحد الحال وعد به قالوا ذا الحين اكتشفوا أن به ما هي سوى البحار البحار نفسه ما هي سوى في مثلا في كثرة الملوحة وفي بعض التراكيب بعضها مثلا يصل في منطقة وترى لي البحر مخالف لي البحر وبينهم حاجز ما يختلط تشيل لك ماء من لياك وجاءوا ملوحته أكثر موادها أكثر وتشيل من لي الماء وجاءوا أقل لا عجيب البحر والنهر ما هي إنه وعد بك كذلك سيدي اكتشفوها بعد يوم والتراري من بعض الحار من بعض ما بيجي بيها ولا يبي كل المكان إنه قال الله ويش وجعل لها رواسي قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا فرجع قال وجعل بين البحرين بس رجع إلى النهر هو معنى انه يجعل ما بين النهر والبحر اللي يجعلها نفسها حين قلت ذكرها قال هذا ملح النجاح سماهم بحرين وين ما بشي عذب ما بشي عذب من البحر ما دام سماهم هذا عز انفراد وهذا ملح النجاح بحر لا ما بلا أقل ملوحة لما عذب له لا أقل ملوحة من ذاك يعني إنهم مختلفين ذا البحر وذاك البحر وبينهم حاجة يقولوا ذا الحين فرق بين البحر الأحمر والبحر الأبيض بين الفرق في المياه ولذا كل البحر بيقول له انتاج غير انتاج الاخر اختلاف فيها يختلف في اسماكها وفي مرجان وفي سفنج وفي كل شيء يختلف لان بيقوها على حسب الملوحة فيه في البياكة حسب الوجود فيه واللؤلؤ ما هو موجود في كل مكان غير ما هو موجود في كل مكان من البحار هو موجود في مكان ومكان ما في شيء السفنج موجود في محلات ومحلات ما فيها شيء المرجان كذلك اذا تختلف والدر بيجي مطر حاله الدر حيوان لكن الحين قالوا بيجي مطر ورجع حيوانات بحرية فيها كذا بيجي مثل القشرة افتحوها وجوا جوفها هي حيوان ولصنع ذلك وبيان جعله وما ذكر الله معه من صنع مثله ما يقول سبحانه أمن جعل ما لا تنكرون أمن جعل ما لا تنكرون جعله وإن كنتم لا تعرفون الجاعل له يعني ما هو شرطه له المفروض أنه يعترف واحد به له ما هو داري بصاحبه وإذ لابد عندكم لكل مجعول من جاعله يعني في أفكاركم وأفكاركم أنكم ما تعترفوا إلا لكل واحد به لكل شيء مجعول بأن لا بد له من جعل لا تقول ليك البيت صاحب البيت لا ذي البيت وجد من غير باني إنهم من يستحقوا بعقله دولي هذا منكر إلا وجود الله لكل جاعل لا بد له كل مجعول لا بد له من جعل وكما يعرفون ذلك ولا ينكرونه في كل مجعول وأمثاله فلا يشكون ولا يمترون بأن لكل ما فلا في أن لكل ما ترون من ذلك وتبصرون جاعلا ببت إيقانا وإن لم تروه عيانا مثل ما قيسوا نسميها القياس، قياس العقل. إذا قدمتوا بتقولوا أن كل مجعول مما تشاهدوا لا بد له، حتى الأثر لا بد له من المؤثر، فإذا اجعلوا في ذيها له أعظم الأثر، أعظم الأثر هو السماوات والأرض لا بد لها منه المؤثر. فمن جاعل الحجز أو الحاجز بين البحرين وفاطره، ومدبر ما يرى من ذلك ومقدره، إلا من ليس له مثل ولا نظير، ومن لا يلغبه تدبير ولا تقدير. يعني رجع إلى أمر آخر، أول شيء إثبات الجاعل، والجاعل على حسب ما بنشاهد من عظم صنعة الله علمنا أن لا بد أن يكون الجاعل مخالف، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لأن هذا من صفات المخلوقين العاجزين، التعب والمشقة، إذا ما هو سابر أن يكون خالقها من يتعب ويلحقها المشقة. إنكار لليهود الذي بيقولوا أنه خلق السماوات والأرض ورجع أرتاح تعب. وهل يدبر أو يخطر أقل ما يرى من بدائع الله وصنعه سوى الله واهب أو موهوب؟ هل يدبر أو كذا واهب أو موهوب؟ لا، كلا، لن يخطره ويصنعه أبدا ويدبره سوى الله صانع معط ومانع. وإنما صنع من سوى الله إذا صنع أن يعطي أو يمنع أو يفرق أو يجمع فقط، هذا صنع المخلوقين. صانع سوى الله، ما بالصانع سوى الله. فإذا أما صنعنا ما هو الله جمع تفريق وغيره، ما بالصانع. أو يرفع أو يضع بعض ما ولي الله ابتداعه صنعه، يعني بعد ما ولي الله ابتداعه صنعه، ما أوجدها الله واخترعها احنا بنجمعه ونبرقهم. أو كان من الله خلقا وبدعا مبتدع. وفي امتناع ذلك على المخلوقين ما يقول رب العالمين: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال أن ذا الحين في الزبيق، بس الواحد يضغط على خرقه ذي، قال هذه الكلا على يقبضه وخرقه، قالوا ما عبي شيء لأنه يحولها بسرعة. إذا عبها معجزة عظيمة هنيه أنها يدركها الإنسان. قالوا بيحولها إلى سكرية. وش ما أكل؟ وش ما وصل لك به بسرعة يتغير، فإذا معه مواد يغيرها، فإذا معنى أنك مع السابر تلحق. أما هذا ما عاد لحقت أنت لاي، هذه شلها عليك بدون جيلان بدون مستهلك. فأقل بدائع صنع الله تبارك وتعالى، فما لا يخلقه ولا يصنعه أبدا غالب من الخلق ولا مغلوب. أقل بدائع الله ما يوجدها أي صانع، لا غالب ولا مغلوب. غالب ولا مغلوب لا يخلقه. ثم زاد سبحانه بما ذكر من الآيات في سورة الفرقان من الدلالة والتبيين دلالة وبيانا وتبصيرا بقوله جل جلاله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والبشر الذين خلقه جل ثناؤه من الماء فهو ما لهم من الذرية والأبناء. الذي كان من آدم، لا، البشر الذي خلقه جل ثناؤه من الماء هو اجتماع التناسل، ما هو آدم. من الماء قال فهو ما لهم من الذرية والأبناء. أما آدم عليه السلام فهو خلقه من لا شيء. أما في التمام قال الجنس البشر من الذي والبشر الذي خلقه والبشر الذين خلقهم الذين راجع إلى المعنى الذين خلقهم ما كانوا الذين خلقهم ذاك رجع إلى الله ايوه رجع إلى المعنى لأنه إلى الجنس ورجع قال خلقه رجع إليه إلى الله فهو ما لهم من الذرية ولا أبناء منهم ولهم وفيهم وبينهم كل ما بينهم مشترك جعل كل هذا جعل سبحانه النسب والصهر والانتساب بعضهم إلى بعض لانتساب بعضهم إلى بعض ومصاهرة بعضهم لبعض قالك أولاد ليه لا لك نحتك يا هو النسب إنها بالنسبة للبنت كذا يا هو صهر هذا الشيء بالنسبة إلى بنت أي أنا قريبة ها؟ ايش دي ما هي ما ببال النسب لا ما خرج ايوه ما تناسب منه حتى ولا بيبنى عليها بنى اولاد عليه البنت بنينا تناسب من الحقيقة هم تناسب المصاهرة كده بالنسبة للبنى مصاهرة ايه؟ بالنسبة للأولاد يعني زوجة للبنات إيه؟ لأن كلهم ينتسبوا إلى أم أو إلى أب وليس آدم عليه السلام بمنسوب إلى نسب لأنه لم يخرج صلى الله عليه من رحم ولا صلب ولم يصاهر بصهر أبدا إذ كان كل البشر له ولد والماء الذي خلق الله منه ولده ونسله والماء الذي خلق الله من ولده فهي النطفه والماء فهي النطفه من ولده ونسله فهي النطفه والماء الذي خلق الله منه ولده ونسله فهي النطفه التي لم تكن قبله وفي من بعد ما بشي من قبل ما بشي قبل فيك وفي ذلك كله وتصريفه وعجيب صنعه وتأليفه أدل الدلائل على مصرفه وصانعه ومؤلفه وكل ما ذكر الله تعالى من ذلك ومعجبه فدليل كنا بالأصل كنا ومحجته إيه؟ ومعجبه لا ما أعتبر معجبه يعني ألا عجائب الذي فيه ومعجبه وكل ما ذكر الله تعالى من ذلك ومعجب لأنه معجب لك ولا وضح حصل لك له معجب هنا معجب وقع عليها الإعجاب مفعول الحين الأفعال كلها التي خلق الله هي معجبة ما حصل الإعجاب لنا منها أيضا مثل مفعول فأي عجب أعجب هذا عجيب وين بدأ رجعته أول المرحلة طيب ما قلنا معجب بها لأن الإنسان بيعجب به أيوه قلنا هو مفعول وقع فيها العجب مفعول لأنه وقع عليها العجب فدليل على الله والحمد لله لا خفاء به ومن الدليل نكمل سيلا ومن الدليل على معرفة الله والدواعي لليقين بالله فما لا يجهله بعد الإحساس له إلا جاهل عصي ولا يحصيه من الخلق كلهم ولو جهد كل جهد محسن من خلق السماء والأرض وغيرهما من الصنع والخلق الذي في كل شيء منه على ناحيته وحياله آية ودلالة نيرة على فطرته وانفعاله على ناحية يعني واحدة كل واحد الحال دليل على الله دلالة النيرة الذي في كل شيء دلالة دلالة النيرة على فطرته وانفعاله والفطرة والانفعال هما الوصلة والانفصال وليس من السماء والأرض وما فيهما ولا من كل ما يضاف من الخلق إليهما ما يخلو من تفصيل أو توصيل. الله يعني الفطرة والاجتعال معناها هي الوصلة والانفصال. الحين فطرها أوجدها من العدم على تيه الصفحة ولا إذن أوجدها على تيه الصفحة. وقولها الانفصال في الاجتعال لأنك بتجي مع ذا مع ذا والاجتعال فما يجي شيء. فيها انفصال انفصال معنى كان حق العهد معنى وصلة وانفصال الانفصال كان هما الوصلة والانفصال لأن كل شيء دلالة عليه إذا بيجتمع لكن في دلالة على لي على الانفصال أنك تدري إن ديها الحالة ودي الحالة ودي الحالة وصلة كيف؟ الفطرة معنى هذا النبي بيبين هذا الحين معنى الفطرة والاجتعال قال هنا الوصلة والانفصال قال لأن كل شيء نظرت فيه لا بد له منه تفصيل وتوصيل كل شيء من المخلوقات الفطر إيجاده ما هو إيجاده من العدم على هذه الصورة هذا هو ليش الفطرة كان الفطرة منا جميل الفطرة وليس للسماع والأرض وكذا قال ما يخلو من تفصيل أو توصيل اسمع معنى هاي معنى وجدت فيه فإذا وجدت فيها الاتصال والانفصال هذه هو ذي الفطرة وليش والاجتعال فإذا هي دليل لأن يبين لنا الفطرة والاجتعال إنها الوصلة والانفصال كل شيء من المخلوقات لا بد فيه من هذا الفطر هو الإيجاد على هذا نعم ولا وصل أنا وصل معنى لكن ما هو قلنا يدل على الانفصال يعني عندك الثاني الاجتعال الله فإذا إذا أوجد الله هذا الشيء ما هو أوجده من العدم على هذه الصورة وبه دليل على اجتماعه من أشياء وكذا وكذا دليل على الانفصال فإذا كل مخلوق لا بد له من هذا الشيء ما يخلو من تفصيل أو توصيل تفصيل أو توصيل إيش ما يقول من انفصال ها؟ انفصال أما إذا عندك ماذا عندك لو وصل الله لم وصل الله قال عبد الله يخلو من تفصيل أو توصيل التفصيل ما هو إذا الانفصال مركب موجود على هذا الصفة موجود على هذا الصفة الحين يوجد الله كل شيء على صورة ولا والصورة هذا يصبر بها الاتصال والانفصال يعني الاجتماع والافتراق كله كل ما أمكن بها الاتصال والانفصال فهو مخلوق لا بد له من هذا منفصل وموصل وما كذلك فاصل يعني كل ما يخلو منه توصيل وفي ذلك على وفي ذلك على صنعته على صنعه أدل الدليل وآيات الله فهن الدلائل على الله وفي ذلك يعني من الانفصال أدل الدليل على إنه مصنع وآيات الله فهن الدلائل على الله والدلائل فهن العلامات النيرة والعلامات فهن الشواهد الظواهر البينات وكل آية من آيات الله فهي علم بين لمعرفة الله للمعرفة بالله والدلائل على الله المنيرة الزاهرة والآيات في معرفة الله البينة الظاهرة في كل ما تدركه حاسة من الحواس الخمس من عيان أو سمع أو شم أو ذوق أو لمس في كل ما يدرك هي الأشياء ومن تنزيل الله لذلك وفيه ومن الشواهد لله عليه قوله سبحانه الباير قاعد الحين إلى ليه الحواس Thank you.